جبي الدراهم ليضحى بها في بلاد بعيدة أن ذلك صادر عن جهل، لأنه ظن أن المقصود بالأضحية ما يؤكل من لحمها. ولكن الله في القرآن يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا أقول لإخواني: إذا كنتم تريدون تطبيق السنة في الأضحية فعليكم أن تضحوا في بلادكم، لا تخرجوا بها إلى بلاد أخرى، إظهارا للشعيرة وتبيانا لها بين الأهل والأولاد، ولتباشروا أنتم ذبحها في بيوتكم إذا أمكن، فتذكروا اسم الله عليها وتأكلوا منها حتى توافقوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا. فبدأ بالأكل، وهذا يدل على أنه ليس المقصود الصدقة بها، ولكن المقصود التعبد لله تعالى بنحرها تعظيما له جل وعلا. وهذا يفوت بلا شك إذا أعطيت دراهم يضحى بها في بلاد بعيدة. ثم إنك إذا أعطيت هذه الدراهم لا تدري أن يضحى بشيء مجزئ أو غير مجزئ، لا يدرى، ولا تدري أيضا هل يذبحها من يوثق بمعرفته في الذبح وبدينه، ولا ندري أيمكن أن تذبح في أيام الأضحية أو لا، لأن الأضاحية التي تبذل قد تكون كثيرة جدا لا يستوعبها الناس في 3 أيام أو 4، وربما لا يصل الخبر إلا بعد. والمقصود أن إعطاء الدراهم ليضحى بها في بلاد ولو كانت أفقر البلاد لا يحصل به المقصود الشرعي من الأضحية. أما إخواننا في بلاد أخرى من الفقراء فالباب واسع ولله الحمد، يرسل إليهم دراهم، يرسل إليهم أطعمة، يرسل إليهم ألبسة، يرسل إليهم فرش وغير ذلك من أنواع المنافع. أما أضحية شعيرة نسيكة قرنها الله تعالى بالصلاة فقال: فصلي لربك وانحر، وقال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأمرنا أن نأكل منها وأن نذكر اسم الله عليها. فلا ينبغي أبدا أن تذبح خارج البلد، والذي أحث عليه أن تذبح في نفس البيت إذا أمكن، ولم يتيسر أن تذبح في المصلى مصلى العيد. الله الله أيها الإخوة، لا تعصف بكم العاطفة حتى تغفلوا عن مقاصد الشريعة. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات.